خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر woman.